يقول هل إذا حضرت الصلاة ولم يستطع الصلاة جماعة إلا في مسجد فيه قبر هل يصلي منفردا خارج المسجد؟ نعم لا يصلي في المسجد الذي فيه قبر فرض ولا نفل فرضا ولا نفلا لا يصلي إلا ما يجوز في الصلاة من الصلاة في القبور وهي صلاة الجنازة وهذا الأمر يعني بشرط أن لا يحصل التباس في أنه يجوز صلاة القبور.